إلى حجة الوداع. فهذه الوفود ثمرة حقيقية أو حتمية لجهاد مرير وكفاح طويل، لأن بعض شبابنا قد يتعجل الآن الثمرة بغير جهاد وبغير دعوة. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ربما يضيق صدر الداعي إلى الله لمجرد أنه قضى في ساحة الدعوة عاما أو عامين أو حتى 10 أعوام، فربما يضيق صدره لأنه لا يرى الثمرة المرجوة من وجهة نظره، ويقول أنا في القرية الفلانية منذ كذا سنة، وأنا في المركز الفلاني منذ عدة سنوات، والناس ضاعوا وهلكوا ولا فائدة، وإن إلي وإن إلي راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما فيش فائدة يا عم الشيخ، وإنت بتنفخ في إربة مقطوعة، إلى آخر هذه الكلمات المهزومة التي يرددها كثير ممن لا يفهمون سنن الله الربانية في الكون، ولا يحسنون أن يتعلموا من المنهج النبوي، من منهج السيرة، في أن هذه الثمرة لا يمكن أبدا أن تكون إلا نتيجة لجهاد طويل ولكفاح طويل ولدماء تقدم خالصة لله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. كم قتل من الصحابة وكم قدم من الأموال والتضحيات وترك الأوطان والأرض، وكم تعرض له الصحابة من الأذى، بل كم تعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للأذى في مكة، في الطائف، في المدينة. ما مرت مرحلة من مراحل الدعوة إلا وتعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم للإذى، لكنه صبر، وصبر الصحابة معه إلى أن جاء اليوم الذي فتحت فيه مكة وطهرت فيه من الأصنام والأوثان والآلهة المكذوبة المدعاة، وأمر النبي بلالا أن يرتقي الكعبة ليرفع الأذان من فوقها، وأمر النبي الصديق رضي الله عنه أن يطوف حول البيت ليتبرأ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك والمشركين، وليرد على أهل العهود عهودهم، وليعلن للدنيا كلها أنه لن يطوف بعد هذا اليوم بالبيت عريان، ولن يطوف بالبيت بعد هذا اليوم مشرك. كل هذه يا إخوة ثمرات لجهاد، لعمل، لدعوة، لإنفاق، لعبادات، لبذل، لتضحيات. فلا ينبغي أبدا أن تتوقع أن يقيم الله للإسلام دولة أو أمة بغير تضحية وبغير بذل وبغير دعوة وبغير جهاد وكفاح أبدا. سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. شوف بقالنا كام سنة عمالين نفسر بس وإحنا قاعدين في المراوح وفي الجو المريح الجميل، بقالنا كام سنة في السيرة ولسه ما انتهناش. هذه السيرة تاريخ طويل لمدة 22 سنة عانى فيها الرسول ما عانى كما فصلت. فيأتي هذا العام التاسع ليجني الإسلام هذه الثمرة، ليجني الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الثمرة، ألا وهي ثمرة إقبال الناس عليه من أقصى الجزيرة ومن أنحائها إلى المدينة النبوية، ليشهدوا بين يدي سيد البشرية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الدعوة تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى تضحية وتحتاج إلى بذل. لا ينبغي أبدا أن نتوقع أن تدخل البشرية في دين الله أفواجا دون أن نضحي مثل ما ضحى النبي وأصحابه لدين الله. لا ينبغي أن ننتظر أن تدخل البشرية في دين الله أفواجا دون أن نضحي كما ضحى للدين رسول الله وأصحابه. انتبه لهذا التأصيف. أتحدث عن أول وفد، ألا وهو وفد بني عامر. لا تأخذ مني هذا الترتيب على أنه هو الترتيب الأخير في إقبال الوفود على البشير النذير، لأنني اجتهدت كثيرا في أن أحقق التواريخ، لكن بكل أسف ما أسعفتني المادة العلمية المبثوثة في كتب السيرة لأقف على هذا الترتيب الذي أقول بملء فمي بأنه هو ترتيب إقبال الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سأجتهد والله تعالى أسأل أن يرزقنا السداد والصواب والتوفيق. أقبل وفد بني عامر، وقد تكلمت قبل ذلك عن وفد بني تميم وعن وفد طي. أقبل وفد بني عامر، ففي الحديث الذي رواه الإمام البيهقي في الدلائل وله شواهد كثيرة في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود من حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه بسند صحيح في السنن وفي المسند عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء قال: وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، أي قال وفد بني عامر حين أقبلوا على النبي وعلى المدينة، فقالوا: أنت سيدنا صلى الله عليه وسلم، أنت سيدنا وذو الطول علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: مه قولوا بقولكم يا الله، ولا يستجرينكم الشيطان، السيد الله. ايه ده؟ ما انا مش هقول واجري برضه زي ما اتفقنا. تعال هنا دروس عجيبة. الكلمات القليلة دي مليئة بالدروس، مليئة بالفقه. في رواية في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه بسند صحيح، واللفظ لأبي داود في السنن أنه قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. قلنا، قالوا: أنت سيدنا. ثم قالوا: قلنا: وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. كلام كله مدح وثناء واضح قوي. وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو قولوا ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: السيد الله، خلي بالك، طبعا ده وفد عربي، وجريا على عادة العرب في هذا الوقت وفي هذه البيئة أن يمدحوا السادة، جريا على عادة العرب أن يمدحوا السادة بكلمات فخمة مفخمة رنانة كبيرة، فظنوا أن هذا ما ينبغي أن يحيى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكلمات الفخمة المفخمة. لكن المتواضع الذي علم الدنيا التواضع لا يجامل أحدا ولا يقبل المجاملة من أحد على حساب المنهج. كلمتين في منتهى الخطورة اللي أنا قلتهم دول. أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتواضع الذي علم الدنيا التواضع، الذي لا يقبل أن يجامل أحدا، خلي بالك والله كلام غالي جدا، الذي لا يقبل أن يجامل أحدا أو أن يجامله أحد على حساب المنهج والدين، ما ينفعش. أنت سيدنا ابن سيدنا، الواحد بقى يقوم موطي راسه ويظهر شوية خشوع كده وبتاع ويقول لك لا والله ده أنا خشوع النفاق يعني أعاذنا الله وإياكم منه، ها؟ وبعدين يقول لك برضو خلي الناس يعني تقول كلمتين وبقين سخنين عشان نبين للناس يعني مهابة المنهج ومهابة العلم ومهابة الدين، وده مرض. لا أبدا، لا يقبل النبي مجاملة من أحد على حساب المنهج، على حساب صحة المنهج، على حساب الدين، ولا يجامل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على حساب الدين. الأعرابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين وقف ليتبول إلى جواره في المسجد النبوي، قال حين قال أصحابه مه فقال لا تزرموه دعوه، والحديث معروف في الصحيحين. ثم لما قضى الرجل تبوله قال له النبي إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن. فلما انفعل هذا الأعرابي بهذا الخلق الرفيع العالي من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الصلاة خلفه كما روى البخاري ذلك في كتاب الأدب، وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فماذا قال له؟ قال لقد تحجرت واسعة. طب ما يفوتش دي؟ لا حاشا لله، لابد أن نصحح أي خطأ. واسمحوا لي أن أقول هذا خطأ كبير نقع فيه نحن طلبة العلم، ويقع فيه كثير من الدعاء، ألا وهو أن يجامل الداعي بعض طلاب العلم على حساب المنهج حتى لا ينفض المجلس حوله. أن يجامل الداعي بعض طلاب العلم على حساب المنهج حتى لا ينفض الناس في المجلس حوله أو من حوله، هذا خلل. ولو وقعنا فيه نحتاج إلى أن نحبس أنفسنا في بيوتنا أو في مكتباتنا العلمية لنطهر قلوبنا ولنصحح نوايانا قبل أن نخرج لنعلم إخواننا وأخواتنا. وأنا أقول إن من أخطر الأمراض التي تواجه الحركة الإسلامية أو الصحوة، وأنا لا أستحي أن أسميها صحوة ولا ينكرها إلا جاحد، إن من أخطر التحديات التي تواجه الصحوة الإسلامية الآن مجاملة بعض الدعاة لأبناء الصحوة على حساب المنهج. لا تجامل أحدا على حساب دينك، بين الحق بدليله بأدب، بين الحق بدليله بأدب، واترك أمر اجتماع الناس حولك وإليك أو انفضاضهم عنك إلى من بيده القلوب. والله لو أنفق أي داعية على وجه الأرض أموال الأرض ليؤلف قلوب الناس أو ليجمع قلوب الناس عليه ما استطاع، وإلا لاستطاع ذلك سيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. نسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يجامل هؤلاء مع أنهم عرب، وخلي بالك ده دول جايين لسه يدوبك جايين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفد مقبل جديد على الإسلام، ولكنهم قالوا كلمات ربما تخدش صرح العقيدة. أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت أعظمنا طولا كلمات ربما تخدش صرح العقيدة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أذن بأن تقال لفظة السيد لبعض الصحابة في وجوده، بل قالها هو عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم حينما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه، بل هو نفسه قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. فسيدنا وسيدنا وسيدنا وحبيب قلوبنا وتاج رؤوسنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وسنسيده. رغم أن في الجميع، اللهم إلا في العبادة التوقيفية كالأذان أو التشهد، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنها عبادة والعبادة الأصل فيها التوقيف. أما فيما عدا ذلك سنسيده، لأنه سيدنا إلى أن يرث الله الأرض من عليه في الدنيا وفي يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد قال ذلك: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم للخزرج حينما أقبل سعد بن معاذ وقد طعن أو لا يستطيع المشي على قدميه وجاء يركب حمارا، فقال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على وفد بني عامر أن يقول هذه الكلمات: أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت سيدنا وذو الطول علينا، أنت سيدنا وذو الطول علينا. لماذا؟ قال: السيد الله، يعني يريد السؤدد على الحقيقة لا يكون إلا لله، السؤدد لا يكون على الحقيقة إلا لله وحده، السيد الله. لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ خلي بالك من اللي هقوله ده، لأنهم حديث عهد بإسلام، لأنهم حديث عهد بإسلام. هذا ما يعرف عند علماء الأصول بباب سد الذرائع، بباب سد الذرائع. لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك نافذة فضلا عن باب مفتوح ليتسرب منه شيء من الشرك أو من الخلل في الاعتقاد إلى قلوب هؤلاء الذين جاءوا ليسلموا حديثا، فأراد أن يقطع عليهم كل باب وأن يسد في وجوههم كل ذريعة قد تفضي بهم إلى غير التوحيد الخالص، وأرشدهم إلى كيفية الأدب في خطابه وفي حواره، وأنه لا ينبغي أن ينادى عليه أو أن يخاطب بمثل ما يخاطب به هؤلاء سادتهم في أرض الجزيرة من العرب، وإنما الخطاب مع النبي له أدب، لأنه خطاب لنبي، خطاب لرسول. لذا لا أستغرب أن ينزل الله من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى يعلم فيه ربنا أبا بكر وعمر فضلا عن سائر الصحابة كيف يكون الحوار وكيف يكون الخطاب وكيف يكون الأدب في حضرة رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ف فيرشدهم النبي إلى الأدب فيقول: قولوا بقولكم، قولوا بقولكم، يعني قولوا بقولكم أي قولوا بقول دينكم أو أهل دينكم وملتكم الذي شرفكم الله بالدخول فيه، ألا وهو الإسلام. يعني خلاص لا تقولوا بالكلمات أو الألفاظ التي كنتم تقولونها قبل أن يشرفكم الله بالدخول في هذا الدين، وإنما التزموا بأقوال أهل دينكم وملتكم، تلك الألفاظ والأقوال التي انضبطت بضابط الشرع من كتاب الله ومن كلام المعلم والمؤدب والمربي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا بقولكم، لا يستهوينكم الشيطان أو لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا تجروا وراء الشيطان. ادعوني نبيا ورسولا، لا تدعوني سيدا فالسيد الله. هذا هو الأدب الذي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمهم إياه. قال: قولوا بقولكم، يريد قولوا بقول أهل دينكم وأهل ملتكم، وادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله عز وجل في قرآنه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وكما نادى عليه بالصفة: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وقوله عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم، أي قولوا بعض قولكم. فكما قال علماء اللغة فيه حذف واختصار، ومعناه دعوا بعض القول الذي كنتم تقولونه قبل ذلك واتركوه، واقتصروا على ما جاء في دين الله تبارك وتعالى من كتابه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا تسيروا خلفه، ولا تتبعوا الشيطان، ولا تكونوا كأنكم وكلاء للشيطان، تقولوا بقوله وتفعلوا ما يمليه عليكم. لا ينبغي أن ينطق الشيطان على ألسنتكم. يا أخي تعلم هذا الدرس، ولا تتلفظ إلا بألفاظ شرعية، أو إلا بكلمات مرضية، أو إلا بكلمات عن رب البرية أو سيد البشرية. فلا يجوز المدح بالباطل، ولا يجوز المغالاة، ولا يجوز الإطراء. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. فهذا درس يعلم النبي وفدا يقبل عليه لأول مرة ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيتجاوز الوفد في بعض الألفاظ وفي بعض الكلمات، فلا يدع النبي الموقف يمر، وإنما يعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأدب في حواره وفي خطابه عليه الصلاة والسلام. هل استوعبنا الدرس؟ هل وعينا الدرس؟ وقد ذكرت لكم أن الآية في صدر سورة الحجرات نزلت في حق الخيرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نزلت الآيات في صدر سورة الحجرات في حق أبي بكر وعمر، والحديث رواه البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. لما أقبل وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي أن يؤمر أميرا على الوفد، وقد ذكرت لكم قبل ذلك في وفد ثقيف أنه كان صلى الله عليه وسلم يختار أميرا على الوفد، وكان يختار أقرأهم للقرآن وأفقههم بالقرآن والسنة وأحرصهم على العلم وإن كان أقل الناس سنا. فأراد النبي أن يختار أميرا على الوفد، فقال أبو بكر: أمر عليهم القعقاع بن عمرو. فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فالتفت الصديق إلى عمر وقال: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فالتفت عمر إلى الصديق وقال: والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. انتهى الموضوع. ما فيش إشكال أبدا ولا تجاوز أبدا والله. ومع ذلك تنزل الآيات لتهدد الخيرين الكريمين أبي بكر وعمر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أنت متصور أنك بتكلم أخا من إخوانك أو صحابيا يكلم صحابيا آخر أو يكلم صحابي صحابيا آخر، هذه الطريقة أو هذا الخطاب يليق أن تخاطب به رسول الله؟ لا لا، كما أنه لا ينبغي أن تخاطب عالما من العلماء كما تخاطب أحد إخوانك أو أحد زملائك أو أقرانك، لا لا يليق. فنزلت الآيات تهدد أبا بكر وعمر. الأدب لما قرأ النبي الآيات الكريمة على الصحابة وسمعها الصديق وعمر، ماذا قال أبو بكر؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد اليوم يا رسول الله إلا كأخي السرار، يعني إلا كمن يقول لأخيه سرا من الأسرار. هو ده الأدب. ما احنا بنسمع الآيات بقالنا كم سنة. طيب وعمر؟ قال عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم عمر بعدها حتى يستفهمه. يستفهم يعني يقول له: أنا لا أسمع صوتك، أنت بتقول إيه يا عمر؟ ما تعلي صوتك شوية يا عمر. هو ده الأدب. رضي الله عنهم جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم: مه مه قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان السيد الله. وفي رواية أبي داود بسند صحيح قال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو قولوا ببعض قولكم أو قولوا بعض قولكم. كل هذا صحيح. ولا يستجرينكم الشيطان. فهذا تعليم. وقد ذكرت قبل ذلك أن المدح نوعان: مدح بالباطل، وهذا لا خلاف بين أهل العلم في حرمته، ومدح بالحق بشرط أن يكون ذلك دافعا للممدوح على الثبات أو على علو الهمة، وبشرط أن يكون المدح بالحق كما ذكرت. فلقد مدح المصطفى في وجوده، ومدح النبي كثيرا من الصحابة كثيرا من الصحابة في وجوههم، لكن تجمع بين هذا وبين حديث رسول الله حين أمر أن نحثو التراب في وجوه المداحين، أي الذين يطرون الناس بالكذب والباطل. أما مدحه لكثير من الصحابة فمن باب التأكيد والتثبيت ورفع الهمة، وأنه قول بالحق، وأنه لا يخشى على من قيل في وجهه هذا أن يفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أثنى النبي على أبي بكر وعلى عمر وعلى كثير من الصحابة، والأدلة في ذلك لا تسع الوقت لسردها. وقد أصلت هذه المسألة قبل ذلك، ما أحببت أن أمر عليها دون أن أبين حتى لا يخلط إخواننا وأحبابنا الأوراق في هذه المسألة المهمة. المدح بالباطل محرم، والإطراء بالباطل هو القول بالكذب وبغير الحق. يعني ترى رجلا مثلا يمدح إنسانا بما ليس فيه، هذا كذب، هذا إطراء بالباطل. وربما تسمع أنت بأذنك أثناء نعي بعض الناس، حين تسمع من يقول كلمة النعي تسمع كلمات لا ينبغي أن تقل بشر. أقول لك: مات من كان يطعم الطير في الهواء، والسمك في الماء. ايه يا عم في؟ والله ما اطعم سمكة واحدة. بس اطراء بالباطل كذب، هذا لا يجوز. انما حين تمدح انسانا بما فيه من خلق وتثني عليه بما فيه من صدق من اجل ان تثبته او ان ترفع همته وانت لا تشامله بالباطل، فهذا ثبت في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألم يقل النبي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا، أي طريقا، لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر؟ مش ممكن. حق لا يجامله النبي صلى الله عليه وسلم، حق يجامله بالحق وليس بالباطل. هذا مدح في وجه عمر على تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن، لكن الإطراء هو المدح بالكذب والباطل، وهذا حرمه رسول الله بقول لا تطروني، لأن الإطراء قد يوقعك في الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم من باب سد الذرائع يقول قولوا بقولكم ولا يستهوينكم أو ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم الشيطان رسلا له لتقولوا ما يريد من قول لا يرضي الله العزيز الحميد، ولتفعلوا ما يريد مما لا يرضاه الله العزيز الحميد. وعند ابن إسحاق بسند حسن بشواهده قال لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر، خلي بالك بقى، فيهم عامر بن الطفيل عدو الله، سبحان الله، الوفد جاي يسلم وفيهم عامر بن الطفيل وأربد ابن قيس، وأربد ابن قيس أخو عامر بن الطفيل من أمه، خلي بالك، أربد ابن الطفيل ابن قيس أخو عامر بن الطفيل من أمه. فأقبل وفد بني عامر وفيهم هذا الرجل اللئيم الخبيث جاي مخصوص يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم على رسول الله أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد ابن قيس وجبار بن سلمة بن مالك بن جعفر، وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطين القوم. فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، فقال له قومه يا عامر إن الناس قد أسلموا، يعني خلاص بقى طهر قلبك من هذا الغل والحق، ده الجزيرة كلها دانت لله ثم لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يا عامر إن الناس قد أسلموا. فقال والله لقد كنت آليت، يعني أخذت العهد على نفسي ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي وأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأربد بن قيس يا أخي من أمه إذا قدمنا على الرجل، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا شاغل عنك وجهه، فأنا شاغل عنك وجهه، يعني أنا أشغله، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف، فعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن الطفيل يا محمد خالني، خالني يعني أخلو معي، عاوزك لوحدك شوية، يا محمد خالني يا الله. فقال النبي: لا والله حتى تؤمن بالله وحده لن أخلو معك، حتى تؤمن بالله وحده. فقال: لا. أبى عمرو بن الطفيل، فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلو معه، قال عمرو بن الطفيل: والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا، يعني والله لأعلنن عليك الحرب، والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل صلى الله عليه وسلم. يا الله، دعاء جميل. وكلكم يعلم قصة الغلام، غلام الساحر والراهب. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. دعاء يا له من برد على القلوب، ويا له من سكينة على القلوب. إن خشيت ظالما أو جبارا أو فاسقا فاضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، وأنت على يقين كامل مطلق أنه لن ينجيك إلا رب الأرض والسماء. يعني ما تقولش اللهم اكفني فلانا بما شئت وكيف شئت وانت بتجرب رب العزة، لا لا، وانت على يقين انه وحده جل وعلا هو القادر على ان يمنعك وعلى ان يحفظك وعلى ان يحميك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي كفيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. خلي بالك والله. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمرو بن الطفيل لأخيه ابن أمه، لأخيه أربد بن قيس: ويحك يا أربد، أينما كنت أمرتك به، أينما كنت أمرتك به، ألا وقتل النبي عليه الصلاة والسلام، أعله بالسيف، يضربه بالسيف على رأسه، أينما كنت أمرتك به. فقال: والله ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على نفسي منك. أخوه بيقول أنا ما كنتش خايف إلا عليك أنت. والله ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال: لا أبى لك، لا أبى لك، لا تعجل علي. فرد عليه أربد بيقول له إيه؟ قل: والله ما هممت بالذي أمرتني به، يعني ما جتش عقدت النية والعزم على أن أعلو محمدا بسيفي، إلا دخلت أنت بيني وبين الرجل، أفأضربك بالسيف؟ سبحان الله، كل ما يجي يعلو بالسيف يرى أخاه ولا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: أفأضربك بالسيف؟ ثم خرجوا راجعين إلى بلدهم، حتى إذا كان ببعض الطريق، يا الله، بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه. والله العظيم، والله ما آذى أحد رسول الله إلا وانتقم الله منه، ولن يؤذي أحد رسول الله إلا وسينتقم الله منه أبدا. يا أخي، ابن تيمية نفسه رحمه الله كان يقول لك: كنا إذا حصرنا حصنا من الحصون إذا وقعوا في عرض رسول الله استبشرنا خيرا بقرب الفتح مع ما تمتلئ قلوبنا عليهم غيظا لسبهم رسول الله. بنتألم لأنهم سبوا النبي، لكن كنا نستبشر خيرا بمقدم الفتح وقرب الفتح. شايف الفهم؟ فلا ينبغي أبدا أن تهزم أو أن تضعف لأن بعض الناس يتطاول على سيد الناس. لا يمكن أبدا أن يؤثر الأولاد والصبيان في نخلة التمر العملاقة، بل كلما قذفوها بالحجارة أسقطت عليهم التمر. فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سماء عالية لا يمكن أبدا أن تصل إليها يد مشلولة، ولا يمكن أصلا أن تطفئ جميع الأفواه نور الله الذي بعث به رسول الله ولو اجتمعت تلك الأفواه الحاقدة، ولا يمكن أصلا للطحالب الحقيرة الفقيرة ولو اجتمعت على سطح الماء أن توقف سير البواخر العملاقة. فأن لهؤلاء أن يطفئوا نور رب الأرض والسماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا راجعين إلى بلدهم في طريق من الطرق، بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه، فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول. من بني سلول، وعندي تحتاج وقفة تانية، سبحان الله. ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى قدموا أرض بني عامر، أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا أربد لأخيه، ما وراءك يا أربد؟ فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوجدت أنه عندي فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جمل يتبعه، فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما، وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه فبكى ورثاه. أخا لبيد بن ربيعة، فاكرين لبيد بن ربيعة؟ الشاعر، معذرة، لبيد بن ربيعة كان شاعرا من فحول الشعراء، وكان لبيد بن ربيعة من بين الشعراء الكبار الذين نالوا امتياز تعليق المعلقات على جدار الكعبة. معلقات، لم يكتب المعلقات إلا فحول الشعراء وهم قلة، من بينهم لبيد بن ربيعة. ولبيد بن ربيعة علق بعض أبيات لمعلقة من معلقاته على جدار الكعبة يهجو فيها النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام في مكة في أول الأمر. فلما قرأ الأبيات الشعرية للبيد بن ربيعة أحد المسلمين، أحد الصحابة، كتب بعض الآيات القرآنية وعلقها إلى جوار أبيات لبيد. فدخل لبيد بن ربيعة الكعبة وقرأ الآيات، ورجل شاعر يعرف اللغة ويعرف الرجز ويعرف الشعر ويعرف الحداء ويعرف البحور ويعرف، رجل شاعر. فلما قرأ الآيات الكريمة صرخ وقال: ما هذا؟ قالوا: هذا القرآن، القرآن الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لبيد بن ربيعة: والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، دلوني على محمد. فدلوه عليه، فذهب إليه باختصار فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وترك الشعر وكتابته وعكف على حفظ القرآن الكريم. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس لبيد بن ربيعة في مجلس عمر، فقال له عمر: أسمعني شيئا من شعرك يا لبيد. فجلس لبيد بن ربيعة فقرأ سورة البقرة، فقال عمر: ما أمرتك أو ما طلبت منك أن تسمعني سورة البقرة، بل طلبت منك أن تسمعني بعض شعرك. فقال لبيد: يا أمير المؤمنين، ما كان لي أن أتلو شيئا غير القرآن بعدما حفظته. خلاص، ورجل ذواق، رجل فحل من فحول اللغة. فلما قرأ القرآن ووقف على بلاغة القرآن وجمال القرآن ما اقدرش اقول شيئا اخر غير القران. فمعذره لبي اربد ابن قيس كان اخا للبيد بن ربيعه من امه، كان اخا للبيد بن ربيعه من امه. الشاهد ان الله تبارك وتعالى اهلك عمرو بن الطفيل. خذ روايه اخرى في الصحيحين يعني اقوى واوضح من هذه الروايه التي ذكرتها لابن اسحاق، وقلت يعني حسن اسنادها بعض اهل العلم بالشواهد. ففي الصحيح في صحيح البخاري ان عمرو بن الطفيل اتى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخي البشاحه والجراه، عمرو بن الطفيل جاي مع وفد بني عامر، هذا الوفد الذي جاء ليشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن عامر وهو رئيس من رؤساء الوفد وسيد من سادات الوفد لا يمكن ابدا ان يقبل هذا التنازل بسهوله، لان من يعمل من اجل الدنيا من اجل منصب لا يقبل ابدا ابدا ان يتنازل عن هذه الوجاهه وعن هذا الجاه. فمن اخطر الامور على الانسان الحرص على الدنيا والشرف لدينه. اقول روى الامام البخاري والامام احمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمرو بن الطفيل عدو الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، هو اللي بيقول أخيرك بين ثلاث، بيقول للنبي أخيرك بين ثلاث، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر. يعني أنت تبقى نبي على أهل السهل وأنا أبقى نبي على أهل المدر. يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أكون خليفتك من بعدك. متصور معها دنيا النبوة، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فطعن في بيت امرأة فقال أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، ائتوني بفرس. يعني أبى أن يبقى مريضا في بيت امرأة. أغدة كغدة البكر في بيت امرأة بني فلان، ائتوني بفرسي. فركب فرسه فمات على ظهر فرسه. دي رواية الصحيح. هذه قصة وفد بني عامر، هلك رأس من رؤوس الوفد وأسلم الوفد بفضل الله تبارك وتعالى. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، وسأقرأ على حضراتكم فقط حديثهم في الصحيحين، وأترك الشرح والتفصيل للقاء القادم بإذن الله تعالى. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، خلي بالك ممن القوم، النبي بيسأل ممن القوم، انتوا جايين منين؟ فقالوا من ربيعة. قالوا من ربيعة. فقال مرحبا مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. يا الله، شفت تحية يا أخي، شفت تحية النبوية. مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام. يعني ممكن نتعرض لقتال، لأننا لا نصل إليك إلا بمرور على حي كافر. إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا. ناس عقلاء قوي، هنقف معاهم بالتفصيل إن شاء الله. فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال عليه الصلاة والسلام: خير معلم، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. ما فين الحج؟ لا، حنجاوب عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله. ليه ما ذكرش الحج يا من؟ نجاوب عليه الأسبوع القادم. آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ ثم أجاب على طول عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس أو الخمسة من المغنم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء، عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. حد فيهم حاجة؟ الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله أن يعلمنا. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. نقف على دول ونشوف فقه الكلام ده، فقه عالي، فقه غالي. وصلى الله على أشرف مرب وأعظم معلم. يا سلام. فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. زاد الإمام مسلم في روايته، قالوا، هم استغربوا كمان، قالوا: يا رسول الله، ما علمك بالنقير؟ إيه اللي عرفك؟ ده دي أمور خاصة بنا هناك، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه ثم تلقون فيه من التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي، فإذا سكن شربتموه، فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف، وفي القوم رجل به ضربة كذلك، أو ضربه كذلك. قال: وكنت أخبئها، لأن ده حصل فعلا، للنبي يقول ده حصل، كنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: اشربوا في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، فيها فران كثير، إن أرضنا كثيرة الجرذان، لا تبقى فيها أسقية الأدم، يعني الجلد، الإرب، الجلد ما بتبقاش فيها الفرن، ما بتخليهاش. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن أكلها الجرذان، وإن أكلها الجرذان. ثم قال رسول الله: لأشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة. نقف مع هذا الحديث المبارك إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، ونستخرج ما في هذا الحديث من الفقه ومن الدروس. والله أسأل أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.